بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بإذن الله تعالى النهاردة نبتدي البداية الفعلية في درسنا بتاع يوم الثلاثاء اللي هو بديل اليوم الآخر، اللي هنتكلم فيه عن أبواب الأداب والرقاب. والحقيقة أنا أثرت أن إحنا يعني كلنا عرض لأكثر من كتاب، يعني أنا قلت أن هي تبقى فرصة أن إحنا نعرض أكثر من كتاب لعلنا يعني تكون باب من أبواب الانتفاع. هو الحقيقة أنا جبت أكثر من كتاب في قضية أداب طلب العلم، على اعتبار ان هي اول مبحث ممكن الانسان يتكلم عنه، وان كان يسعى الانسان ان ينطلق منه الى بقيه الاداب، يعني ادابه كطالب علم، بعدين ادابه مع نفسه، بعدين علي الصوت ما ينفعش نقرب دي، وده شغال. طب مش ده احسن؟ كده الصوت اوضح. هو اصلا عندي صداع، ف يعني شوية كده الحمد لله رب العالمين، ربنا يرزقنا العافية، فيعني شوية كده معلش يعني الله المستعان. نرجع للموضوع، فإن شاء الله بإذن الله نحاول أنه يكون الطرح يعني شمولي شوية، وإن شاء الله يكون متنوع، وإحنا ممكن نجرب فيه تجربة الإكثار من الانتفاع من الكتب والتوسع فيها. يعني احنا يسعنا ان احنا زي ما قلت نبدأ بأداب طالب العلم ونثني بغيرها من الأداب، ونبقى ما بين هذا وذاك نعمل زي استراحة كده فيها شيء من الرقاق. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الأوقات وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، اللهم آمين. إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا كنت شرحت في المسجد عندنا كتاب منطلقات طالب العلم، وطبعا موجود على التليجرام وموجود على الاسطوانات بفضل الله عز وجل، وهو من أحب الكتب إلى قلبي، من باب الأمانة يعني من أحب الكتب إلى قلبي، وشرحته بفضل الله أكثر من مرة، يعني شرحته من القديم لما كنت في بدايات تعاملي مع الأخوات يعني، وشرحته أكثر من مرة، كمان شرحت على النت أظن عندكم هنا في ويتو الله كتاب حلية طلب العلم. والحقيقة دايماً الاختيار لكتاب من كتب الأدب لأنه العلم ما لم يزين بأدب فإنه يولد سوء أدب. العلم بيعلمك القوة، الحجة، الاستدلال، الفهم، فتجد الإنسان لو ما كانش عنده قسط من العلم بيأخذ من الأدب عفواً بيأخذ من العلم التبجح. فدايماً لازم الإنسان في طلبه للعلم يلف هذا العلم قسط وافر من الأدب. فيعني أنا استخرت الله عز وجل، شفت أكتر من كتاب في اليومين دول، بس في أخت حبيبة ليا بعتت لي أكتر من أخت الحقيقة، بعتت اقتراحات، بس كان من ضمن الاقتراحات كتاب واحد يعني زي ما بيقولوا دغدغ مشاعري وأثر في قلبي وأغراني، ذا كأني شغوفة بالشيخ رحمه الله تعالى، وهو كتاب الشيخ ابن عثيمين. يعني كتب الشيخ ابن عثيمين عموما أنا بحبها، يعني أنا لها مكانة في قلبي. فكان كتاب العلم بتاع الشيخ ابن عثيمين يعني كان له اليد العليا بقى في الترجيح، فقلت خلاص ناخده، وإن كنت زي ما بقول هنعتبره منطلق للطرح وليس فقط الحكر أو التضييق على ذكره هو فقط في المسألة. لكن أنا بقول اسم الكتاب لأن في أخوات بيبقوا حابين أن يتبعوا من نفس يعني من نفس المصدر، ونزيد ما نزيد، نخرج ما نخرج، لكن يبقى في إيدنا الكتاب. وأنا شخصيا بحب كده، يعني بحب النوع ده من الطرح، أنه يبقى الإنسان في إيده مادة ممسوكة ينطلق من خلالها إلى ما يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا شلت السماعة وقلت أجرب مباشرة، هل الصوت كده مسموع؟ كده أفضل. طيب الله المستعان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كنت بقول إن المكتبة الإسلامية زاخرة بكتب الأدب، سواء أدب طالب العلم أو أدب المعلم أو أدب السامع أو أدب قارئ القرآن أو أدب حملة القرآن. أنا هحاول أعلي صوتي والله، بس هو المشكلة إن أنا مريضة النهاردة، فمعلش اعذروني. يعني احطه بقى انا ماسكه المحمول لازقه في بقي، وانتوا كمان بقى تمسكوا المحمول وتلزقوا في ودنكم، والله المستعان. الشاهد انه الغزاره في كتب الادب دي ليه؟ لانه العلم ان لم يزين باطار من الادب دفع الانسان الى التبجح، واحنا شفنا وهنشوف وهنفضل نشوف، لأن دي سنة مضطردة. أنه كم من طالب علم كان مش حتى طالب، طويل بعلم صغنون، وبعدين أرى كتاب اتنين فرح ممدد رجله في وجه أساتذته الذين علموه، وبدأ بقى يجرح ويعدل في أعلامه الذين علموه، ويقول وده كذا وده كذا وده رأي في كذا، وده ما ينفعش فقيه وده ما ينفعش عالم، ويتكلم وسبحان ربي العظيم. تقولي في نفسك من أين أتى بهذا الخلق الذي هو عار تماما عن أخلاق أهل العلم. فينبغي أن يتعلم طالب العلم بين يدي العلم قسطا وافرا من الأدب ليحافظ على العلم وليصون علم. فزي ما قلت أنا كتب ابن عثيمين كلها بالنسبة لي، يعني في أي مسألة بيكون في حاجة لابن عثيمين وحاجة لغيره أنا بنقي ابن عثيمين، لأنه يعني أحسبه والله حسيبه مسدد جدا. ولذلك أنا في الأصول شرحت له، في المصطلح شرحت له، في العقيدة شرحت له، فيعني بحب كتبه يعني فعلا. فده اللي رجح كافة كتاب العلم للإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، في ان احنا ناخذه ننطلق منه للكلام عن اداب طلبه العلم وضبط المساله، وبعدين ننطلق منها كمان بقى الى باقي الاداب، يعني تبقى القضيه اوسع شويه من باقي الاداب. وخصوصا زي ما قلت انه انا بحب كتاب المنطلقات بتاع الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى جدا، وشرحته اكتر من مره، وبحب حلية طالب العلم بتاع الشيخ بكر ابو زيد، وشرحته عندكم هنا على ويت الله، ما ادري موجود عندهم ولا لا، بس شرحته. فقلت بقى من باب التنويع والتغيير والنهل من علم الشيخ رحمه الله تعالى، ان احنا نتكلم في كتاب العلم، كتاب العلمي للشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. الحقيقة في الفصل الأول أنا هدخل على طول في صلب الموضوع علشان يعني الوقت. الفصل الأول بيتكلم فيه الشيخ، طبعا الباب الأول بيتكلم فيه عن تعريف العلم وفضله وحكم طلبه، يعني مسائل معينة يتكلم فيها. أول مسألة اللي هي مسألة تعريف العلم، والعلم زي ما هو بيقول كده، العلم لغة هو نقيض الجهل، وكلما كان الشيء تعريفه مستقر جدا لأقرب ما يكون إلى المسلمات صار من العسير تعريفه. يعني لما تبقى الحاجة أوضح من إنك تعرفها فيبقى تعريفها تقريبا عبثي، لأنه يكفيك أن تقول هي، زي ما نقول كده الشمس، تقولي لي الشمس اللي هي، يقولك الشمس اللي هي الحاجة المدورة اللي في السماء، اللي لما بتطلع الدنيا بتنور ولما بتمشي الدنيا بتضل. إيه الديالوج ده كله؟ ما قص الشمس هقولك إيه يعني؟ بعرف الماء بعد الجهد بالماء، يعني مش هنعرف مية اللي هي المية اللي هي اللي بتمشي دي بتبقى مية. فكذلك في العلم، لما أقولك العلم اللي هو إيه، تقولي لي العلم العلم العلم، يعني العلم فمثل هذه النوع من الألفاظ اللي هي بتبقى شديدة الدلالة على المراد، فيبقى في العادة عشان تتضح الفكرة وتتبلور دايما العلماء بيريدها ويورد ضدها علشان يبين انه بضدها يحصل تبلور تام ليها. فيبقى كأن الحاجة اتنين، يا جاهل يا عالم، يا جاهل يا عالم. فلما يبقى مش جاهل يبقى في حط رجله في العلم، ولما يبقى شايل رجله من العلم يبقى جاهل. ولذلك هو أول ما بدأ قال العلم نقيض الجهل، نقيض الجهل أي ضد الجهل. وبعدين حاول يشرحه شوية شرح يبين، قال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا التباس فيه. ده إنك تعرف الحاجة صح مظبوطة بوضوح وبجلاء، ده اسمه علم. في الاصطلاح قال أهل العلم بعضهم قال العلم هو المعرفة وهو ضد الجهل، وقال آخرون إن العلم أوضح من أن يعرف. يعني في بعضهم قالوا يعني أنا مش هعرف العلم لأنه العلم واضح. العلم يعني الذي يعلم ويعرف ويدرك بصورة واضحة وجلية لا التباس فيها. وفي العادة لما بننسب العلم بيبقى المراد منه المعنى الأعلى الذي هو المعنى التام الكامل اللي هو ممكن ينسب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل نسب إلى نفسه العلم وسمى نفسه بالعلم، قال عالم الغيب والشهادة وسمى نفسه العليم سبحانه وتعالى. فالعلم هو المعنى الكامل التام من المعرفة، بينما المعرفة هو الجزء النسبي من العلم، لأنه أنت ممكن تعرف حاجة وما تعرفهاش، ممكن تعرفتك بيها تبقى متكاملة ومنقوصة، ممكن تبقى صادقة ومكذوبة. إنما العلم هو الشيء المراد بفهمه الكمال والتم. ولذلك ما ينفعش أقول ربنا عارف، لا هو ربنا مش عارف، دي هنبقى نقولها في الأسماء والصفات. ما ينفعش أقول كده في وصف الله عز وجل أنه عارف، لأنه زي ما قلنا المعرفة هي العلم النسبي اللي قد يطرأ عليه النقص، قد يطرأ عليه العور. إنما العلم هو العلم، هو العلم التام المطلق. لذلك يقال الله يعلم وعليم وعالم، ولا يقال الله يعرف ولا عارف ولا الكلام ده. الحتة دي مهمة جدا يا جماعة. صحيح وإحنا مش مبحث أسماء وصفات، بس مهمة جدا، لأنه مسألة إنك تصف الله عز وجل بما لم يثبت، هذا باب من أبواب الإلحاد في الأسماء والصفات. فما ينفعش أقول على ربنا عارف، ولا ينفع أقول امبارح وأنا بقرأ في الفيس لقيت واحدة كاتبة ربنا يطبطب عليك. يعني أنا ما بعرفش قوي، كان نفسي أدخل يعني أزعق لها بصراحة، مش عارف إيه طبطب عليك، تنتظري ايه الكلام الفارغ استغفر الله العظيم. هذا من الالحاد في الصفات. ايه جايب الكلام ده منين؟ الصبح كان في اخت طيبه كده بتسالني بتقولي وربنا وقف جنبي. يعني ايه وقف جنبك؟ استغفر الله العظيم. ما هذه صفات كلها لا تثبت لله عز وجل. ينبغي ان نتعلم كيف نتكلم عن الله. اصل انت لما تتكلمي عن ربنا انت مش بتتكلمي على صاحبتك ولا اختك ولا بنت خالتك حضرتك، انت بتتكلمي عن ملك الملك سبحانه وتعالى جل جلاله. لازم نتعلم. طبعا ان شاء الله هنقول بقى بالتفصيل في العقيده، عشان بس مش عايزين نضيع، يعني مش عايزين الوقت يتفلت مننا في القضيه. فالشاهد العلم هو الكمال التمام، الصوره التامه، بينما المعرفه نسبيه. ولذلك احنا بالنسبه لنا بتبقى يعني العلم مطلب يشتهى ويتمنى، وان كنا بنبذل الاول طلب المعارف والاكثار منها والتعلم حتى يحاول ان يصل الانسان الى شرف ان ينسب الى العلم، ان ينسب الى العلم. اللفته الاولانيه اللي ذكرها الشيخ في قضيه تعريف العلم بعد ما دورنا في قضيه التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وهي قضيه انه التعريف الاصطلاحي احيانا يسعنا الا نقول فيه شيئا الا ان نقول العلم هو العلم، زي وعرف الماء عبد الجهد بن العلم هو العلم. ها فبدا بعد كده يخوض في قضيه من اخطر القضايا اللي هي قضيه هو ايه العلم بالظبط. يعني أنا مثلاً في كلية الطب وهدرس باطنة وجراحة، دي تدخل في العلم المراد ولا لا تدخل في العلم المراد؟ اللي في صيدلة تدخل في العلم المراد ولا لا تدخل في العلم المراد؟ والحقيقة الشيخ هنا ينتصر، طبعاً المسألة فيها سجال، لأنه الناس بينظروا إلى قضية النفع والتعدي فيه، وأنه هذه العلوم الدنيوية يمكن أن تكون فيها نفع للأمة والنظر إلى حاجة الأمة إليها وما شابه. لكن هو الـ الـ الـ انا بس ليا طلب، يا ريت ما تكتبوش اي حاجه، علشان انا عيني غصب عني بتروح جايبه الكلام، الاقيني فصلت من اللي انا بقوله. انا قلت لكم قبل كده انا بقول من دماغي، فبفصل وبركز في الكلام غصب عني، معلش خدونا على قد عقلي. فيا ريت نوقف شات، ما حدش يكتب اي حاجه خالص خالص لحد ما اخلص المحاضره، اكتبوا بقى زي ما انتوا عايزين خلاص، علشان ما اشتتش بكتابه حضراتكم، وما حدش يكتب لي حاضر. انا عارفه ان انتوا قلتوا حاضر من غير ما تكتبوا، انا واثقه فيكم يعني. فعشان بس اركز، لان انا بشوف الكلمه او مسرح فيها افصل من الكلام اللي انا بقوله، معلش. ربنا يكرمكم ويبارك فيكم وتاخذوا ثواب على الصبر علي. المهم نرجع لموضوعنا اللي احنا كنا بنقوله، اللي هو المبحث الشائك بتاع قضيه هل يدخل في العلم المراد هنا في المعنى الشرعي او في التوصيف الشرعي العلوم الاخرى. الحقيقه الشيخ ينتصر هنا وبالادله انه العلم الدنيوي لا يدخل في العلم الشرعي المراد هنا. والحقيقه يمكن عشان هو اورد الادله التي تقوي المساله، فالانسان يتقوى هذا القول، وان كان هذا لا يعني عدم عوزنه العلوم الدنيويه ولزوم ان يبزغ فيها اقوام ويتعلمها اقوام، لكن هو يرجح انه العلم المراد في جميع نصوص التزكيه وفي جميع نصوص الاستحباب وفي جميع نصوص ترتيب الفضائل انما هو العلم الشرعي. بذلك يقول: والذي يعنيني من العلم هو العلم الشرعي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وبدا يذكر يعني ادله، زي ان الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في دين. فيعني كانه اعتبر الخيريه بتحصيل العلم والفقه والفهم في صنف معين وهو الدين. فضلا عن الدليل الثاني كمان اللي أورده، هو دليل جيد جدا، يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى كأن العلم المراد في الأحاديث هو العلم الذي هو ميراث الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم الشرعي، يعني لم يكن الأنبياء يورثوا أي علوم أخرى، إنما يورثوا العلم الشرعي. وبيستدل على هذا طبعاً بأنه الأنبياء فيما لم يأتيهم فيه نص ويبقى تحول إلى علم شرعي يجتهدون في أمور الدنيا، وقد لا يكونون أعلم بها، زي الحديث المشهور بتاع تأبير النخل، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم مش مهم يقبروا النخل يعني ويلقحوه كده، فما حصلش إنتاج كويس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر أنه علم الزراعة وجودة الزراعة وجودة إنتاج المحاصيل الزراعية هذا علم، بس علم دنيا مش مش مش علم أخروي. تقولي طب ما أنا ممكن أحتسب فيه، وإن أنا إطعام الطعام وإعمار الكرة الأرضية، أيوة ماشي هيجعله علم نافع، لكن على قول الشيخ لن يكون العلم الشرعي المراد في هذه الفضائل، إنما ممكن يعوز إليه من باب سد حاجة المسلمين، لأنه أحيانا قد يكون فرضا كفائيا على المسلمين يقومون به، فإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، فإن قام به البعض يعني أجزأ عن الكل، والحمد لله رب العالمين. يبقى ابتداء الشيخ يرجح أن العلم المراد في جميع الفضائل اللي احنا هنقولها هو العلم الذي هو العلم الشرعي، العلم الذي هو قال الله قال رسول الله، وذلك يقول العلم الشرعي هو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى، هو العلم اللي ربنا نزله على رسوله. العلم اللي نزله الله عز وجل على رسوله اتنين: أول حاجة العلم الذي نزل من عند الله عز وجل واللفظ لله، يعني هو كلام الله هو القرآن، والعلم الذي يعني علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل واللفظ لرسول الله وهو علم السنة. عشان بس لما نقول العلم الشرعي اللي هو العلم عن الله عز وجل، لا أحد يتصور أن احنا أخرجنا السنة من الموضوع، بالعكس ده القرآن والسنة، يعني السنة مبينة للقرآن، موضحة للقرآن، مفسرة للقرآن. زي كان الشيخ ابن عثيمين في الأصول يقول: يسعنا أن نضع السنة في نفس المرتبة إلى جوار القرآن، لأنها دخلت معه في المرتبة من خلال النص القرآني نفسه. فلا يسعى الإنسان أن يعتمد على القرآن ويمشي، ما ينفعش خالص. وإحنا قلنا قبل كده كان عمر بن الخطاب يقول: من جادلكم بالقرآن فجادلوه بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. القرآن كتاب واسع، واسع اللفظ بتاعه متسع، لأنه يعني يشمل كل حاجة، فتيجي السنة تبين وتوضح وتخصص وتقيد ويعني وتنسخ وكل كل يعني. يمكن في العلوم الأخرى ممكن يبقى الإنسان يتسع في ذكر مثل هذه الأمور، لكن ابتداء احنا بنقول انه العلم الشرعي الذي العلم الذي تنبني عليه الأفضلية والاستحبابات ورجاء الخير ولجاء تحصيل فضل الله عز وجل هو العلم الشرعي، فهذا هو أفضل ما يتعلمه المسلم. وفضلا عن انه، ودي حتى لازم ننتبه إليها، انه في جزء من العلم الشرعي معلوم من واجب متعين، مش متعين يعني. العلوم الشرعية ممكن زي ما الشيخ بيقسمها بعد كده لما نيجي نتكلم عنها هيقول ان في جزء من العلوم الشرعية اللي هو في حكم الطلب، يعني لان هو في الباب الاول ذكر الفصل الاول في تعريف العلم، والفصل الثاني في فضائل العلم، والفصل الثالث في حكم الطلب. فاحنا نوصل حكم الطلب هنلاقي ان في علم بيبقى عيني، فرض عيني على كل مسلم يعرفه. طبعا احنا بنتكلم عن علم الشريعة اهو، وفي جزء تاني فرض كفائي مش شرط كل الناس تعرفه، إنما ينبغي أن ينفر قسم من أهل الهمة ومن أهل الحرص لتحصيل هذا النوع من العلم. برضو أنا عايز أقول إنه العلم وتحصيله ليس له علاقة أبدا بالجنس، عشان ما تقوليش أصل العلم دي شغلانة الرجالة وإحنا شغلتنا نقعد في البيت ما نعملش حاجة. لا، هو إحنا لو قسمناها كده هنقول الستات بتقعد تربي العيال والرجالة بيروحوا يكسبوا العيش، ويبقى العلم ملوش حد بقى، ربنا يتولاه. إنما الحقيقة إنه من كل فرقة يستطيع أن ينفر طائفة تستطيع أن تتحمل العلم وتؤديه، وهذه الطائفة هي أفضل أصناف الناس على الإطلاق. فهذا الباب يفتح لكل مسلمة الأمل والطموح والرغبة إن أنا أبقى منهم، اللهم اجعلنا وياك. وخصوصا إذا بدأنا بقى في سرد شيء من فضائل العلم، يعني شيء من فضائل العلم اللي ذكرها العلماء وأوردوها في كتبهم. والحقيقة الشيخ عقد باب منفصل لفضل العلم، لكن أنا أحاول يعني أتوسع سنة شوية وأقول شيء من الاتساع في الكلام عن فضائل العلم. الهدف من سرد فضائل العلم هو رقم واحد إن الإنسان يجدد النية في قلبه لتحصيل الأجور المترتبة على طلب العلم والحرص على التعلم، لأنه يعني لك ما نويت اللي هتنوية تاخد أجره، فربنا يرزقنا جميع الأجور المترتبات على العلم تحملا وأداء، ربنا يرزقنا وإياكم ويشرفنا وإياكم بهذا الشرف العالي. فنذكر هذه الفضائل علشان نحتسب. كمان من أهم الأشياء أنه لما نذكر الفضائل هنتشجع للعلم وللحرص عليه وللتعب في سبيله. يعني أنا لو قلت لك الشغلانة بكذا، لو مبلغ كبير بتلاقي الإنسان بيعاتي. يعني لو قلت لك مثلا هتسافر السعودية على عقد 25,000 ريال، تقولي ما فيش مشكلة إن شاء الله يلحسون التراب أروح برضه. إنما لو قلت لك هتروح هناك تشتغلي 18 ساعة في اليوم بتاخدي 2,000 ريال، تقول لي يا أخت على إيه، أنا ببهدل ليه، ما يلزمنيش. صح، هو الإنسان بيقيسها كده، يعني التعب والكد في مقابل الأجر. فلما تيجي تشوفي أجور العلم العالية تقوم يسهل عليك ويبقى في أريحية نفسية للتعب الشديد اللي هيبذله الإنسان في سبيل تحصيل العلم. تقولي لي هو العلم في تعب؟ ما بلاش نقول كده من الأول، خلينا نقول المعلوم من الدين بالضرورة اللي هو العلم الكفائي ده، عفوا العلم المتعين ده، بيبقى سهل ويسير وفي استطاعة كل مسلم حتى الرجل البدوي الأعرابي البسيط يستطيع أن يحصله بسلاسة وأريحية. إنما عشان نبقى الأمناء نقول إن العلم التخصصي، العلم اللي هو الأعلى المستوى الأرقى في العلم، ما في شك إنه بيحتاج بذل وتعب وبيأخذ أعمار، وتجد الإنسان يعني استقطع من ماله واستقطع من عمره واستقطع من آلته من سمعه ومن بصره ومن صحته ومن كل ما يملك طلبا للعلم. بل أحيانا الواحد منهم يتشغل عن كثير من أمور دنياه انشغالا بالعلم. فده طبعا جهد عالي وتعب عالي ويحتاج إلى صبر ومثابرة. طيب الصبر والمثابرة دي هيعينك عليها إيه؟ النظر إلى الأجر. ما احنا قلنا العقد العمل لما يبقى أجره كتير أنت بتصبر على التعب الكبير. فأنت لما يعني زيها كده بقى، كل ما تعرفي فضائل العلم والأجور المترتبات على العلم هيهون عليك بقى أنك تبقي عندك مرة واثنين وثلاثة ومذاكرة ومتابعة وتسميع وتحفيظ، وهنا بتتابعي في كذا وهنا بتتابعي في كذا. تقولي أنا بتعب فعلا في العلم، بس يكفي في العلم أن هناك الكثير والكثير والكثير من النصوص والأدلة التي تجلي كيف أن العلم أمر خطير جلل تحث عليه الشريعة وتدل على الترغيب في طلبه الآيات. يعني نذكر منها على سبيل المثال، يعني في العادة بنبتدي بالنصوص من القرآن ونسني بالنصوص من السنة ثم نثلث بما شئنا من أقوال السلف عبر الأزمان. يقول العلماء في فضائل العلم وشرف أهله والنصوص الحاثة على طلبه، من أول أشياء أن الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني العلماء يعتبرون هذه من الآيات العالية جدا في تشريف أهل العلم. فهو أمر بدأ الله عز وجل فيه بنفسه سبحانه وتعالى، ثم ثنى بملائكته وأدخل معهم من أهل الدنيا صنفا واحدا يستحق أن يكون قائما بالشهادة. هي القضية اللي بيشهدوا عليها هي أنه لا أحد يقوم بالقسط إلا الله عز وجل. طيب القضية دي أصلا مسلم بها أن الله هو العدل، أن الله عز وجل يعني يقيم العدل بين عباده وبين خلقه على أتم وجه، ولا يظلم أحدا ولا يظلم عباده. طب دي قضية مسلم بها، يعني مين اللي يشهد عليها؟ كله يشهد عليه، كل الخلق يشهدوا عليه، صابع إيديكي تشهد عليه، العالم من حواليك يشهد عليه. ايه ده كده الشهود كتير قوي. طب بما انه الشهود كتير ننقي بقى الشهود المهمين، خلاص. يبقى لما يبقى في قضيه مليانه شهود بننقي الشهود الاهم. طب والشهود اللي يعني خلاص اركنيهم بقى، ما شاء الله. ما هو لما فلان يشهد انا مش هدور على شاهد تاني. اما يكون فيه مشكله وهتجيب اقول لك هتجيبي مين يشهد؟ تقولي انا معايا خمس شهود. عدهم يا ستي: الاخت عبير والاخت دعاء والحاج محمد والشيخ ابو اسحاق. طيب انا هقول لك ايه؟ هقول لك ما كفايه ابو اسحاق، مش عايز الباقيين دول، والله كفايه ده معاك الشيخ ابو اسحاق هيشهد. ليه؟ علشان قدره صح وقيمته ومقامه. إيه إيه إيه انا بس بقرب المعنى، تقريب المعنى كده. ترجعي للايه تجدي الله عز وجل بعد ما شهد سبحانه وتعالى، شهد الله، اصلا شهاده الله كفيه، خلصت القصه. لكن الله عز وجل ثنى بأقوام تشريفا لهم، فبدأ بالملائكة، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، هؤلاء أهل التشريف، هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حاجة صنف ما فيش كده، يعني ما فيش ولا الهوى، دول كائنات مطيعة أبدا. يبقى شهد الله، اثنين الملائكة، ثلاثة يا ترى مين اللي هيدخل في بين القوسين؟ ها احنا بنجيب الشهود اهو، الله الملائكة وهنقفل القوس لان مفيش بعد التلاتة رقم. المفاجأة هي وأولو العلم، يعني في شهادة بدأ الله بنفسه وثنى بملائكته ثلث بأولو العلم. لو لم يكن من فضل العلم شرف إلا هذا المقام، أنه يجعلك في شهادة كان الشاهد فيها الأول هو الله والثاني هو الملائكة وأهل العلم هم الثالث، لكان لزاما على الناس عند النظر إلى هذا الفضل أن يتقاتلوا ويبذلوا النفس والنفيس لطلب العلم هذا المقام الشريف. هذا مقام شريف جدا أن الله عز وجل يثني فيه على أهل العلم باستحقاقهم لأن يكونوا شهداء الله. بعدما شهد لنفسه سبحانه وتعالى وشهدت له ملائكته قبل شهادة مخلوق من المخلوقات وهم أولي العلم. يبقى دي دي دي مزية عظيمة جدا. انت لما تدخل فيها لهذه المجموعة من الشهود، وانا ممكن ابقى في يوم من الايام اولو العلم، هي الايه بتقول شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. ثانيه واحده، وانا ممكن ابقى اولو العلم؟ طيب انا عايز اقول لحضرتك انه ما فيش حد من اولو العلم اتظلط من بطن امه اولو علم، لا خالص، كلهم اتولدوا رضيع صغير يبول على نفسه ويعوز الى ان يرضع من ثدي امه، يعني حاجه كده و و و وبعدين كبر، وبعدين تعلم، وبعدين تعب ويتعلم وتعب ويتعلم وتعب وشاب وهو بيتعلم وكمل وهو بيتعلم ومع المحبرة إلى المقبرة. علشان كده ده بيفتح طاقة الأمل، لأنه إحنا ما عندناش سلالة كهنوتية هي المتخصصة بالعلم، وهم دول بس السلالة، سلالة رجال الدين، والباقي بقية الناس دول همج رعاع. لا لا لا خالص، أي مسلم صادق يجد في طلب العلم يوشك أن يكون من أهل العلم، يوشك أن يكون من أولي العلم. اللهم شرفنا بهذا الشرف، اللهم شرفنا وأبناءنا وبناتنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين بهذا الشرف، اللهم شرفنا به يا رب العالمين. يبقى من أول الفضائل اللي احنا ممكن تحفزنا على هذا الصبر وهذا الجهد وهذا البذل في طلب العلم، هو أن الله عز وجل أثنى على أهل العلم فأضافهم إليه وإلى ملائكته في الشهادة المعتبرة عند الله عز وجل على الأمر الأخطر والأهم، وهو أن الله قائم بالقسط. أيضا من الفضائل التي يثبتها العلماء من دلالات النصوص القرآنية على شرف العلم ما بوب له الإمام البخاري في كتابه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، وهو في قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال أنه قبل أن يبدأ بالقول استغفار أو بالعمل وجب العلم، ولذلك العلم هو المتوجب على الإنسان. أنا لو دخلت في القول، ودي إشكالية بنعاني منها، تقول لك أنا عايز أنصح الناس، مش عايز تنصحهم بإيه؟ عايز أقول لهم كلام يفيدهم وينفعهم، ماشي. أنا عايز أعلم الناس، عايز أعلمهم حاجات تفيدهم وتنفعهم، وأعلمهم أعمال مفيدة جدا وحاجات مفيدة جدا. حضرتك هتجيبي الحاجات دي منين؟ الأقوال والأعمال دي تجيبيها منين؟ تقولي من تجربتي، من خبرتي الشخصية، من قراءاتي واتراءاتي. لا، خليها لحضرتك، مش عايزين. إحنا عايزين قبل أي قول، قبل أي عمل، سواء يراد به أن تنتفع لذاتك وهو الأصل، أو أن تنفع به غيرك وهو الفرع، أن تبدأ بتعلم هذا الأمر. يبقى قبل ما تقولي كلمة اتعلميها عشان تبقى في صحيفة حسناتك، بدل لمؤاخذة ما تقوليها غلط وتبقى في صحيفة سيئاتك. قبل ما تعملي عمل اتعلميه علشان يبقى في صحيفة حسناتك، أحسن ما تعملي غلط ويبقى في صحيفة سيئاتك. فواجب على الإنسان أن يبدأ بين يدي العلم، بين يدي القول والعمل بالعلم كما ذكره الإمام البخاري. وهذا شرف عال للعلم، لأن العلم هو رأس السهم، هو مقدمة الأمر. فإذا لم تستطع أن تحصل علما فلا فائدة من قول ولا عمل. يعني لو ما فيش علم يبقى ما الفائدة إني أعمل؟ ما الفائدة إني أقول؟ هقول هيطلع وبدع وشرور ومكذوبات وموضوعات وقصص، يعني هعمل هتطلع بدعة وضلالة وخارجة عن الدين وابتكارات ما أنزل الله بها من سلطان. ليه؟ علشان استعجال التصدر. ده أنا كمان بتكلم على المتصدرين، لا ده حتى لو والله في إطار الذات، يعني لو قررت أن أنا أتعبد بما يمليه علي قلبي في الأقوال والأعمال فضيع. إنما يجب أن تتعلم بين يدي العلم والعمل. يبقى هذه التزكية للعلم أنه رأس السهم، أنه القاطرة التي تقود القطار، القاطرة اللي بتقود القطار. العربية الأولانية اللي في القطر اللي بتشد الباقي وراها، العربية دي لو ما اشتغلتش ودارت القطر وقف محلك سير. لو ما فيش العلم مش هينفع يبقى فيه العمل، ولا هينفع يبقى فيه القول. ازاي؟ لا، هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة، أنه ما فيش علم إلا ولا أدل على هذا من لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ والناس كانت الناس يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيعملوا أي حاجات، كانوا بيعملوا حاجات كثيرة جدا، وبيطعموا وبيأكلوا وبيشربوا ومش عارف إيه، لكن هل هذا بغير بيان رسول الله وتعليمه لهم الحق من الباطل كان ينفعهم؟ لا، ما ينفع خالص. فتعلم الصحابة وتعلم التابعون وتعلم الصالحون من بعدهم، وهذه من أهم أمارات أنه الإنسان يبقى على الجادة ويحط قدام عينيه الهدف الصح والطريق الصح وطريق العلم. عودي نفسك أنك تتعلمي قبل ما تعملي، قبل ما تسخني للحاجة وتقوليها أو تعمليها اسألي علمها إيه، هي صحيحة، هي ثابتة. إحنا قلنا عندنا فوق أن العلم الشرعي مصدرين أساسيين رئيسيين، الكتاب والسنة. اسألي هو ده في الكتاب، هو ده في السنة، هو ده ثابت، هو ده يقال، هو ده فعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده فعلا ما علمه الله لرسوله فعلمه رسوله لصحابته وللناس كافة. فالعلم هو رأس القاطرة. طيب اللي بيمشي بقى من غير رأس تلاقيه متخبط ويطلع قدام ويرجع ورا، ويعمل العمل ويرجع يطلع كان بايظ، ويعمل العمل ويطلع كان فاسد. طب أول مثال يعني من باب تخفيف الأمر، النكتة دي، إنه النكتة دي قالتها لي أخت فضل، بتقولي أنا اتصلت علي أخت بتقولي مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار؟ يعني إذن إيه؟ يبقى إذن إحنا وإحنا عندنا الدورة نلبس الخمار ونصلي، ولما يبقى مش عندنا الدورة نصلي من غير خمار؟ تخيلي، تخيلي دي هتقف تصلي وهي عندها الدورة بالخمار، وهي ما عندهاش الدورة هتصلي بشعرها، عشان الحديث قال إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. هي اللي عملته إيه؟ هي اللي عملته جاهل، هي اللي عملته إنها صليت فقاقتها ومخها وبتفهم بطريقتها وما تعلمت، فكده الصلاة راحت حضرتك، كده ابتدعتي بصلاة وأنت حائض، وضيعتي صليتي بغير زينة الصلاة أو ستر العورة، كده باظت الدنيا كلها، باظت بسبب الجهلة. جهلة، الجهل ده هو اللي بيضيع صاحبه. فإن ما كانش الإنسان يتصدر الأمر بالعلم هيضيع مهما كان بيتعب بقى، والإنسان يحضره هنا الآية بتاعت قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو تفتكروا ما شرحناها بين يدي رمضان، الضالين هم النصارى، وهم الذين عاملوا بلا علم، قعدوا يعملوا مع نفسهم ويقطعوا نفسهم وسجدات وصيام وانقطاع ورهبانية، ولا ما كتبها الله عليه، عمالين يألفوا مع نفسهم ويخترعوا مع نفسهم بغير علم، فضاعوا، خسر الدنيا والآخرة، لا هم يعني عاشوا الدنيا بالطول والعرض ولا هم حصلوا الآخرة. فالمسألة دي خطيرة جدا، العلم هو رأس القاطرة التي تأخذ بالإنسان إلى طريق الجادة المستقيم. أيضا من فضائل العلم أن الله عز وجل جعله سبيلا لرؤية الحق واستبيانه، يعني عندما تلتبس الأمور على الناس لا تلتبس على أهل العلم، عندما تلتبس الأمور على الناس لا تلتبس على أهل العلم. الله عز وجل يقول في القرآن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والقلوب هي مكامن العلم، فلو أن القلب بلا علم فهو قلب أعمى حتى وإن كان البصر 6/6، ولو أن الإنسان قلبه حواه العلم فإنه بصير حتى وإن كان لا يرى بعينه. فنكمن الرؤية الحقيقية والإبصار الحقيقي والجلاء الحقيقي لحقائق الأمور هو تحصيل العلم بالقلوب. الله عز وجل يقول، لعل هذه أكثر دلالة على المعنى المراد، في قول الله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. معقول ده زي ده؟ اللي يعلم زي الأعمى الذي لا يعلم؟ لا طبعا، اللي يعلم على بصيرة وعلى نور. ولذلك الله عز وجل ذكر رؤية أهل العلم للحق بالعلم الذي من الله عليهم. يقول الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يرون بالعلم الحق حقا وبالجهل يرون الصورة مدغششة، بالعلم ترى الحق حقا تبص على الحاجة تقول لا دي حق ليه بالعلم الكتاب والسنة، بينما بالباطل بتبقى مسلط هواك تمشي على الحق تقول ايه التشدد ده، ايه الارهاب ده، ايه التخلف ده، على فكرة ده حق بس هو بيحكم بهواه، ويجي في حتة تانية كفر بواح يقول لك ايه الانسانية دي، طب يا جماعة نرحم، طب خلونا لطاف، خلونا كيوت، يا عم ده كفر بواح، انتوا بتفهموا حاجات غريبة جدا، انتوا بتقولوا حاجات غلط، هو ليه الدنيا بايظة عنده كده؟ هو ليه شايف الدنيا صور الحق باطل والباطل حق، واللي فوق تحت واللي تحت فوق، ونورة ضلمة والضلمة نور، ليه ليه ليه كده؟ هو مفيش علم، هيشوف بإيه؟ هو بيشوفه بالعلم حضرتك، النضارة اللي بتعرف تشوف بيها الرؤية الصحيحة هي العلم، البس العلم تشوف. اقلع إيه العلم، حد فيكم لابس نظاره؟ انا لابسه نظاره، بتشوفي تلبسي النظاره تشوفي الله الحمد لله شايف، لا النظاره انتم منورين ولا منورين يا صح، مش شايف، مش شايفه ليه؟ قلعت النظاره، هي كده العلم، تلبس نظاره العلم تشوف، اللهم ارنا الحق حقا. شوفي ده مقام العلم، ورا منه مقام العمل بقى اللي هو ايه، وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا، ده مقام العلم، وورا منه العمل وارزقنا اتباعه. شفتي ان هو العلم راس القاطره، وجاي ورا منه العمل، وانه من منه الله على العبد الذي عنده علم انه يرى الحق حق ويرى الباطل باطل. ولذلك تجد المؤمن مش اي حاجه تلتبس عليه، مش اي هيصه تخيل عليه، يعني في الحديث برضو اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، وهو في هذا الباب ايضا، اللي هو في باب ان الله عز وجل يمد اهل العلم ببصيره يستطيعون ان يجلوا بها الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء، حتى تصير على قلبين، على ابيض مثل الصفا لا تضر فتنه ما دامت السماوات والارض، والاخر اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. هو ما بيعرفش حاجة ولا بيحرر حكم الا بهواه، انما المؤمن لا، المؤمن بيحرر بالعلم الفتنة، بالعلم يستطيع أن ينظر إليها ويقول هذه فتنة، هذا اختبار، هذا امتحان، والحق فيه كذا، والصواب فيه كذا، والباطل الذي تلبس به كذا وكذا. فبالعلم يسأل، ذلك سبحان ربي العظيم، تجدي أهل العلم والله كلامهم نور، والله كلامهم نور، نور من الله عز وجل كده، إيه؟ بشرف العلم، بقدر العلم، استناروا بالعلم فأنار قلوبهم وأناروا دروبهم وأناروا دروب غيرهم. فده يخليكي تبقي، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده، يعني انت لما تسمعي الفائدة دي بس من فوائد العلم في زمن زي اللي احنا فيه ده، افتحي قناة يطلع لك راجل، افتحي قناة يطلع لك راجل يقولك اي حد بيموت بالكورونا بيبقى شهيد، وانا اعني هنا اي حد، مش عايزين بقى نبقى عنصريين ونقول المسلمين بس، لا، اي حد بيموت بالكورونا بيبقى شهيد، المسلم من سلم الناس، الناس الناس الناس الناس الناس، اي حد يا قلبي الحقيقة أنا كل ما يعني نفسيتي تهدى أرجع أتخبط في الرجل ده، هو بيتكلم ضغطي يعلى تاني ومررتي تعلى تاني والأمراض ترجع لي تاني، حاجة حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يضلون الناس، يضلون الناس. طيب وأنا مش عايزة أضل لو سمحتي، أنا نفسي أعرف كده وأبقى اعرفي اعرفي اتعلمي دينك، احرصي على تعلم دين، والله العظيم تعلم دين اولى من تعلم الطب وتعلم الهندسه وتعلم الميك اب وتعلم الطبيخ وتعلم الانشاء وتعلم الفنون اللي احنا بنتعلمها كلها. اعرفي دينك، لانه دينك هو اللي هيدخلك الجنه او يدخلك النار، دينك هو اللي هياخذ بيدك الى الجنه او يعني عياذا بالله لو انعدم يقول الامر بالعباد الى النار. ف العلم هو رأس القاطرة، العلم هو المقام الأعلى الذي ألحق الله عز وجل الصالحين به وبملائكته في الثناء عليهم وقبول شهادتهم، العلم هو النور الذي يؤتاه العبد فيفرق به بين الحق والباطل، فتلتبس الأمور على الناس ولا تلتبس أبدا على طالب العلم فضلا عن العالم. أيضا من فوائد العلم أن العلم سبيل تحصيل الخشية. سبيل، لا إحنا يعني لو قرأنا الآية هتلاقي أنه مش سبيل، لا ده السبيل الأوحد لتحصيل الخشية. وأنا لما أقول الأوحد ده مش تقلي، لا ده إسقاط الآية إسقاطا مباشرا. الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما بالحصر والقصر. يخشى الله وتقديم لفظ الجلالة علشان انجماع الخشية في قلوب العلماء على خشية الله فقط. مين اللي يخشون الله عز وجل حق الخشية؟ العلماء. ولذلك كان الإمام مالك يقول إنما العلم الخشية، علم بلا خشية لا بلا يشرب ميته ده لا، يبقى ده ما كانش علم رباني. علشان كده لو قلت لي في عالم بس ما فيش خشية أقول لك ما كانش صادق، ما كانش مخلص، ما كانش رباني، كان في زلل. ولذلك علم تنظير لسان كده وعمال يقعر ويقول تقعيدات وأصول وفصول و و و وما فيش خشية في القلب، يبقى ما فيش علم حضرتك. إنما العلم الخشية، العالم الصادق، العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله عز وجل. الله عز وجل يقول إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. في قصة من القصص أن واحد من طلبة العلم ذهب إلى عبد الله بن المبارك وجلس في مجلسه فوجده بيقول اللي كل الناس بتقوله، يعني يقول إيه، هي نفس الآيات ونفس الأحاديث فوقع في قلبه قال يعني هذا ابن المبارك اللي عادين يقولوا له ابن المبارك، راح ابن المبارك جه ابن المبارك تعال أحضر له. يقول فانطفأ السراج ونحن في المجلس قدرا كده، وإحنا قاعدين نتكلم بعد المغرب وبعد العشاء السراج انطفأ، فيعني انقطع الساعة، ساعة يعني شوية كده من الوقت، لحد ما ذهبوا وجابوا سراج تاني وأناروه وفتحوه فهنيهات كده ففتحنا. يقول فإذا الرجل قد بكى واخضلت لحيته من بكائه، فقالوا له ما يبكيك يرحمك الله؟ قال تذكرت ظلمة القبر. أول ما السراج اتطفى افتكر ظلمة القبر فبكى. فقال الرجل بهذا سعد، مش بكثرة اللماضة وكثرة الإنشاء وكثرة الكلام، لا ينتفع الإنسان بالعلم حتى يورثه هذا العلم والخشية. ولذلك تجدي أعلم الناس حقا هم أخشى الناس لله. لا كده الصياغة مش صح، احنا هنقول زي صياغة الآية أعلم الناس هم الذين يخشون الله فقط، لأن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عبادي العلماء. والباقيين لا، دول مش فاهمين الخشية، هيفهموها ازاي هم جاهلين وما فاهمين حاجة؟ والخشية ماهيش عبارة ماهيش شوية أونطة أو هيصة أو هز دماغ أو مصمصة شفايف أو دمعتين، لا، الخشية علم يورث جلال الله عز وجل وتقدير الله عز وجل على الوجه الذي ينبغي. أيضا من الشرف والمقام العالي الذي للعلم الذي يحث أي طالبة علم على الثبات والحرص والاستدامة، ومحدش يقول لي أنا خلصت. بعض الأخوات بتبعت كده تقول لي أنا درست العلم بيخلص، على فكرة العلم بيخلص، وإحنا مش عايزين نبقى أبو شبر زي ما قلنا قبل كده، اللي قرأ كتابين ومطويتين قرأ نفسه شيئا، لا ده لسه كتير جدا. فاللهم علمنا اللهم علمنا اللهم علمنا، وافضل ما تشغل به الاعمار العلم. فمن من من المحفزات على العلم، ويمكن دي من اكثر النصوص التي اذكرها انا شخصيا في دروسي دوما، وهو ان الله عز وجل لم يامر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستزاده من شيء قط الا العلم. فالله عز وجل قال امرا رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقول وقل رب زدني علما. شفتي ربنا بيقول له قول يا رب زودني. طبعا احنا بتشوفي واحد مثلا عنده فيلل تقولي الله ربنا يبارك له يا اختي ربنا يزيده من نعيمه. قصدك الفيلل، قصدك العربيات، قصدك الذهب، قصدك الاولاد، قصدك الصحه. بس حقيقه ليست هذه الاشياء التي يستحسن للمرء ان يشغل قلبه وذهنه بطلب المزيد منها. امال افضل شيء تقولي نفسي من ده، نفسي نفسي في ده العلم. بصي على الكتب كده وتقولي حق لو اقرا كل الكتب دي. تبصي كده على المخطوطات تقولي حق لو فكها. تشوفي كده المجلدات تقولي الله الله لو الاستزادة من العلم. هذا هو همة أهل الهمة الصادقة العالية الحقة. أهل الهمة الحقة هم أهل العلم. وذلك الإمام القرطبي يقول في تفسيره فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. وكونه لم يأمره بشيء غير العلم فدل هذا على أن أشرف مطلوب هو العلم. أشرف مطلوب هو العلم. طبعا في زمان الناس تقيم بعضها بالشهادات، تقيم بعضها بالأموال، تقيم بعضها بالعقارات، تقيم بعضها بالذهب والعيال والألماز. عشان أنا قلت كلمة الشهادات في الأول، أنا كنت زمان عدوة الشهادات، وبعد كده بدأت أهدي الله بشوية عشان مراعاة لفقه إن الأخوات بتحب الورق، فقلت يلا مش مشكلة نبقى نديهم شهادات. لكن حقيقة العلم مش الورق، لا. العلم هو ما حواه قلبك من العلم. ولا أدل على هذا مننا إحنا، إحنا كلنا كنموذج. أنا مثلا في ثانوية عامة كنت بدرس فرنساوي، صح؟ عندي إيه بقى من علم الفرنساوي دلوقتي بعد حاجة و30 سنة من تعلم الفرنساوي؟ عندي إيه؟ ولا حاجة. بونسوار مدام مدموزيل مع السلامة باي باي، مفيش علم خالص خالص. ليه؟ خدناه وزي ما قلت لك بصقناه في الورق وخلص القصة. العلم هو ما تحصله في ذهنك، في قلبك، في عقلك، في كتابك، علشان برضو في ضبط صدر وفي ضبط كتاب، بتحرريه، بتفهميه، بتعرفيه، هذا هو العلم. إنما العلم اللي مبني على إني أنا أذكر إنه كان في موقف حصل كده، إنه كان في بعض الدكتوراهات بتشرق، بقطع النظر عن النقاش يعني، بس بتشرق. فكان سبحان ربي العظيم حد من اللي اشتروا الدكتوراه وقع في مشكلة يعوز فيها إلى تعامل طبي، التعامل في علاج حد من المقربين إليه، مثلا بنته أو زوجته أو حاجة زي كده، في التعامل في القضية اللي هو واخد فيها الورقة. فما كان منه إلا أن ذهب الذي يعلم حقيقة علم المسألة، مع أنه بدبلوم على فكرة، بس في هذا الوقت أنت ما بتبقاش، مش هتكذب على نفسك، يعني على نفسك أنت وقتك تكذب على الناس، أنا مش هتكذب على نفسك. ولذلك كان بعض الأخوات مثلا تيجي، مش عايز أضرب أمثلة فيها جرح الحد ولا حاجة، بس تجد بعض الأخوات مثلا أو بعض الإخوة ليش الأخوات مثلا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، فإذا يعني أعويزوا إلى المسألة ذهبوا للعلماء الحقيقيين فسألوا، بينما هو كان في فترة يقدم نفسه أو يقدم نفسه على أنه ودارس كذا ودكتوراه في كذا وماجستير في كذا وكذا كذا ومذا مذا، وفي الآخر لا يبقى إلا العلم الحقيقي الراسخ في القلب وفي العقل وفي الوجدان. فينبغي على الإنسان يتعلم بجد، يحرص على شرف العلم حقيقة، وخصوصا أن الله عز وجل اعتبر أهل العلم هم أهل الذكر. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تذكرون، لا تعلمون، يعني هم الذين يعلمون ما لا تعلمونه، هم أهل العلم الذين هم أهل الذكر. والحتة دي مهمة شوية، علشان دايما لما بنقول أهل الذكر نجد الناس ينصرف ذهنها إلى اللي بيفقروا واللي بيلفوا حوالين نفسهم ولا قاعدين هاي هاي هاي، يقول لك اصل ده مجلس، هذا ليس هذا هذا يعني اقول ايه، تلبيس واضلال بين للتلاعب في دلالات الالفاظ على مقتضى هوى الناس. ودائما التلاعب في دلالات الالفاظ على الالفاظ على مقتضى هوى الناس حيله ابليسيه قديمه قديمه قوي، من اول ما قال لادم ادلك على شجره الخلد، شفتي، وملك لا يبل. هي كانت شجره الخلد، ده شجره الطرد من الجنه يا اخويا، بس هو ما قالش كده، لانه لو قال كده ادم هيحترس. انما هو بيسميها باسم شيك، ها، اسم لطيف عشان يلبس على الناس ويقوم يسلب الوصف الحقيقي اسمه، ها. فأرجوكي دايما يبقى عندك ملكة الدخول إلى العمق والبحث في دلالة الاسم ومطابقته على المسمى، عشان ما تبقاش أسمى من غير مسميات، عايزين الاسم فعلا ينطبق على مسمى. ربنا حذرنا في أول ما تفتح سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أيوة كده، بيقول لك المصلح الاجتماعي الكبير، مصلح إيه ده، منيل على عينه، هو ده اللي عايز يبوظ الدنيا كلها، مصلح، المصلح وهو اللي عايز التبرج والسفور والاختلاط والانحلال والفساد، مصلح، ده مصلح، ده ابو الفساد وامه ورأسه. فالتسمية لازم تبقى في محلها. اما نقول اهل الذكر، لازم اللي يوطف ذهني مين؟ العلماء، البخاري، مسلم، الشافعي، احمد، دول اهل الذكر. تقولي بجد؟ ده انا كنت بحسب سيدنا شيخ الطريقه مش عارفه النقشبن ايه والشاذلي ايه والبرهاميه ايه والبرهامي، وكل واحد قاعد وماسك، شفت واحد منهم جايبينه برضه على قناه من القنوات قاعد كده على الكرسي ومقعد كل المريدين تحت، ها، وهو قاعد بس على الكرسي فوق كده وممدد، وبعدين ممدد يعني منقاص، يعني مش قصدي نايم، لا قاعد كده، وبعدين جايب فرقه، والفرقه في الجامع، والله في الجامع، وقاعدين يقولوا ومداد ويا نبينا يا مدى ويناني في الجامع. وبعدين لما يقول لك بقى، يقول لك وما شاء الله عندنا حلقات ذكر جميله، ذكر انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتلعبوا كده ليه؟ انتوا بتبوظوا كده ليه؟ خدي بالك، هم كونهم يلعبوا ويبوظوا ويغيروا، هذه ليست فكره جديده، الشيطان من الاول هو بيعمل الحركه دي، العيب فينا احنا اللي كل حد يقول لنا حاجه نقول له فعلا، ايه فعلا ده؟ احنا كبرنا بقى ونضجنا ولازم نبحث عن دلاله الاسم. ايه اهل الذكر؟ ايه اهل الذكر؟ عشان بس نعرف، اهل الذكر هم الذين يذكرون الله بالعلم، هم الذين يعلمون عن الله، هم الذين يحدثون الناس بقال الله قال رسول الله، دول أهل الذكر، مش أهل التفقير وأهل الحضرة والكلام. طبعا انت عارفة مصر فيها لوثات في هذا الباب كثيرة، فيجب أن يعني نحترس من هذا المغرض، إنجاز لي أن أقول. أيضا من فضائل تعلم العلم من القرآن، يعني احنا ما زلنا نتكلم عن فضائل تعلم العلم من الأدلة القرآنية، هي أن الله عز وجل عد الجهاد بالعلم جهادا، بل عده جهادا كبيرا شديدا. قال الله عز وجل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالعلم، جاهدهم بالحجة جهادا عظيما كبيرا. الله عز وجل يقول في الآية الأخرى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طب جهاد الكفار احنا عارفينها، جهاد الكفار بالسيف وجهاد طلب وجهاد دفع وكلام من، طب وجهاد المنافقين دول هنجاهدهم ازاي؟ دول قاعدين في وسطنا. زي قالوا العلماء ان جهاد المنافقين انما هو جهاد الحجة والقرآن، جهاد المنافقين هو جهاد الحجة والبيان والقرآن. وانا مش عايز اقول يعني انه نحن في اشد العوز لمجاهدة المنافقين الذين هم في ثنايا الصف المسلم، في ثنايا الصف المتدين، يعني في قلب الصف المتدين يطلع منافق يقول لك وكذا وكذا وكذا، محتاج ترد عليه ارد عليه ازاي ده؟ ارد عليه باخص عليك يا قاسي عملت كده ليه؟ لا، الرد علم. هو يقول انا ارد علم، هو يغلط انا ارد بايه، انا ارد بحديث. ها، كان في بوست طالع على، يعني مش متابعه قوي يعني، بس على حد كافر مات، فالناس عماله تقول يا عيني يا حرام مش عارف ايه. فعجبني قوي، اكتر بوست عجبني في التعليق على الحدث انه حد نزل، انا مش فاكره اللي عمل البوست يعني، بس نزل استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. قضيه المجامله في الترحم، علشان واي نوت، خلينا نايس، خلينا كايند مع بعضينا. فين العلم في المسألة؟ فين العلم؟ العلم بلا إله إلا الله، بشروط لا إله إلا الله، بكيفية تحقيق الإيمان، بنواقض الإيمان، بالولاء والبراء. فين العلم؟ الله المستعان. بعض هذه الأصوات التي تتكلم بهذا الجهل الذي يعني أحسن، أنا دايما أقول أحسن وصف فيه عذر لأمثال هؤلاء أن نقول حمير جهة، ده أحسن وصف، لأن الوصف الآخر هيبقى منافقين ولربما كفار، يعني فخليها كده على قد أنهم حمير جهة. هؤلاء كيف يجاهدون؟ يجاهدون بالعلم، يجاهدون بالقرآن، يجاهدون بالسنة. بس اوعى تكون وانت بتجاهد في سبيل الله عز وجل قليل الآلة، لا يؤتى الإسلام من قبلك. اوعى تدخلي في هذا الجهاد العلمي وانت بغير آلة، وقوم نخسر وبعدين التهمة تلزق فينا بسبب. كانوا زمان أساتذة في هذا، وما زالوا إلى الآن أساتذة في هذا. كل القنوات التي تحارب دين الله عز وجل تعمل إيه؟ تعمل لك برنامج علمي ولقاء مفتوح لنقاش قضية دينية من عقر المسائل اللي وقع تحت كده في الكتب، وبعدين يجيبوا شيخ وثلاث أربع كلاب قصاد منه، وتلاقي الشيخ يقلبمه ما هوش مركز وغلبان واقف لوحده واول مره يطلع على الهواء ولا ايه، وتايه، وده يهجم عليه من هنا وده يهجم عليه هنا، وده يقول له يا فضيله الشيخ، وده يقول له يا سياده الشيخ، وهو قاعد يقول لا ما ينفعش كده، والله ما ينفع كده، انتوا بتقولوا كده ليه؟ الكلام ده ما يصحش خالص. ايه طب والله لا امشي واسيب لكم الحلقه. ها، بعد ما نخلص يروح الشيخ ماشي ومقموص، يروحوا والله ده مش مستوى حوار خالص، ولكن اداء علمي خالص، احنا بصراحه مكسوفين. طبعا احنا كلنا نتفرج على الشاشه، احنا اللي عارفين بنقول اخص عليك اخص عليك اخص عليك، صح؟ لو انت قاعده تتفرجي على الشاشه تقول ايه اللي وداك فضحتنا وعرتنا، الله يسامحك يا شيخ مش قد الشيله، بتروح ليه تفضحنا وتعرنا بدل ما انت مش مذاكر؟ ما تودي حد مذاكر. ها، والتانيين البسطاء الجهلاء العوام الدهماء يقول لك شفتي قصفوا جبهته يا شيخ، قطعوا الراجل، شو رغم الناس عارفة بس دول مش فاهمين حاجة، صح؟ فلا يؤتى الإسلام من قبلك، الله يكرمك. حاضر أنا طولت معلش. أدي المسألة في الجهاد بالحجة وبالبيان، جهدي مش أدها، مش أدها تعملي إيه؟ اتعلمي. لا لا لا مش هينفع أقول لك أمال بلا يشتغل، اتعلمي عشان تبقي قدها. احنا ما عندناش عدد كبير، يكفي ان انا اقول لك اركين هنا يا اخت الله يكرمك، الاخت فلانه وفلانه وفلانه بيؤدي المهام، ما عندناش هذا العدد خالص، ده بالعكس، وقد كانوا اذا عدوا قليلا فقد صاروا اقل من القليل. ده احنا محتاجين كل اخت عندها رغبه واقدام ومسحه ومن من من ذكاء وعقل وانتباه وفضل و تخش وتعمق ليه، علشان هذا باب يعني للأسف الناس يزهدون فيه. ومعلوم إنه العلم يعني بالذات العلم الشرعي العلم الشرعي يعني الله المستعان بتحصل منه شيئا في الدنيا، لا، في العادة بفضل الله عز وجل يجمع لك أجرك في الآخرة. فتجد الناس الحريصين على الدنيا زاهدين فيه ولا يرغبون إلا في قشوره اللي فيها شوية يعني شوية ثناء شوية شهرة شوية مش عارفة ايه وخلصت القصة. وهي الحقيقة انه طالب العلم الحقيقي بياخد وقت طويل على ما بيبقى عنده اهلية انه يتصدع، فبياخد وقت طويل. ف فتجد أحيانا طالب العلم يعجل فيفقد رصيده في التجذر والتعمق في العلم بسبب تعجله في التصدف. فعشان يبقى في طالب علم حقيقي محتسب عنده استعداد يخش جوه المكتبة ويغوص في أعماق الكتب احتسابا عشان يقوي الآلة والملكة والعلم والحجة ويطلع ينطلق. شوفي كده شيخ الإسلام ما هو حارق دمهم ليه؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية زي ما العلماء يقولون لا يكاد يكون ترك فرقة من فرق الباطل إلا وضربها. ما فيش, كله هجم عليه, كله وقف قصاده, كله حارب لأجل الله عز وجل فيه. ولذلك يعني وقف لهم كده في زورهم, لأنه النصارى رد, أهل الباطل رد, الملاحدة رد, أصحاب الفرق أصحاب الخلل في الإلحاد في الأسماء رد, بيرد في كل حتة ما شاء الله قوة إلا بالله وبالحجة وبالبيان. ها, فاللهم ارزقنا أنه الإنسان يحصل من العلم ما يجاهد به في سبيل الله عز وجل زودا عن دين الله عز وجل, زودا عن دين الله عز وجل. فتعلمي واصبري على مر التعلم, لأنه من لم يصبر على مر التعلم ساعة يعني تجرع مرارة الجهل طول عمره. فلازم نتعب شوية ونصبر شوية. أنا أكتفي بهذا القدر, وإن شاء الله يكون فيه من التحفيز لكم ما ننتفع به إن شاء الله بإذن الله تعالى. الدرس زي ما قلنا أنه هو يبقى إن شاء الله في شيء من التنوع. النهاردة تكلمنا عن فضائل العلم من القرآن بعد تحرير معنى العلم. إن شاء الله في المرات القادمة نحاول نتمم فضائل العلم ونعرج على حكم طلب العلم. الكتاب اللي احنا اتفقنا عليه كان كتاب العلم للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. نكتفي بهذا القدر ونعطي مساحة للأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. أبص بقى على الشاشة هوت عشان أقرأ الكلام. أقوله تاني, كتاب العلم, علوه الهمة إيه أنت بتقول؟ اسمه كتاب العلم للشيخ محمد بن صالح العثيمين. العلم, كتاب العلم بسيط, ده هو مجلد واحد صغنن كده. لو مش عايزه تشتريه انا انزله لكم بي دي اف, هو موجود عندي بفضل الله بي دي اف, انزله لكم على المجموعات بتاعت علوم شرعيه. احنا اتكلمنا عن فضائل العلم من القران. حد عنده سؤال؟ مقفول يعني, معلش المشرفات يفتحوا لنا المايكات لان انا ما بعرفش اروح الشتات ولا الكلام من ده. لو الأخوات المشرفات هم يفتحوا المايكات عشان أسمع الأسئلة. طيب اللي عنده سؤال يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات اللي بتسأل عن أسماء الكتب اللي أنا هديها هنا ثلاثة. إحنا قلنا قبل كده إن إحنا الاثنين والخميس بندي في مكان تاني عشان بس ويتوا الله عندهم أصلاً دروس, فإحنا يعني في كل مكان بندي حتة, ده لسه في مكان ثالث إن شاء الله هندي في حاجة كمان. فاتقالوا كده إحنا هندي إيه في الفقه. أنا بالنسبة لي هدي في الفقه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي, ده أصغر حاجة لقيتها في الفقه. في العقيدة, العقيدة الميسرة للدكتور أحمد القاضي. في الرقاق, كتاب العلم للشيخ ابن صالح ابن عثيمين. الحاجة أميمة هتدي في السيرة روضة الأنوار بتاع مختصر الرحيق المختوم بتاع المبارك فول. في الأحاديث هي قالت لي أنا هجيب حديث مقتطفات يعني مختارات من الأحاديث. في التفسير الأساس عندنا هو التفسير الميسر, هي تشرح تتوسع وانت بس تراجعي من التفسير الميسر. ما فيش أسئلة, شكلكم كده ما فيش أسئلة وأنا هقوم أروح. يمكن مش عارفين يدخلوا. نعم بتقولي يا دكتورة أنا معاكي والله. ويت الله يعني إيه حنين؟ أحبك اللي أحببتيني. الأخت التي سألت عن كيفية، هما فين الأخوات المشرفات؟ طب ثانية واحدة أنا رن عليهم زي ما بيرنوا علي. أيوة هتفتح لنا المايكات الله يكرمك. أحبك اللي أحبتني فيه، جزاك الله خير. والله مفتوحة يعني هم مش عارفين يفتحوا يا جماعة. وأنا اللي هعلم بقى، أنت بتتكي تقريبا على مايك كده يقوم يفتح تقوم تعرف تتكلمي. لا مش مفتوح. السلام عليكم. أخوات بيقولوا مفتوح وأخوات بتقول مش مفتوح، ماذا أفعل أنا؟ أقوم أروح بقى. طيب طب انا هقول حاجه، انا ممكن احاول اخش على الكلام، ربنا يجيب الكلام ولا ايه؟ انا لو دخلت مش عارفه ارجع. انا دريتك سامعاني؟ ايوه هسمع اهو. السلام عليكم. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. لا مش سامعه خالص، الصوت بعيد قوي. طب اجيب الصوت ازاي؟ انا حاسه انها بتتكلم بس الصوت بعيد. ايوه قولي كده سامعاكي. بقول لحضرتك جزاك الله كل خير، بنحبك بجد والله، ربنا يكرمك. في سؤال؟ مفيش سؤال. طيب يا جماعه سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه عشان الوقت بس. Thank you.